اتعلمت. ففي ذكريات كثيرة جدا بالنسبة للراديو بشكل غير طبيعي. دلوقتي بخش على الميكروفون يعني عايزة بوسه يعني. خلاص اخدتي بقى كل خلاص الخبرات شبعتي بقى شبعتي بقى ايه صحيح. انت واخدة بال حضرتك؟ اعرف فين الدد واعرف فين البتاع اعرف اعمل الحركة مع الجملة ازاي اعرفي حاجات من هذا القبيل. فنانة الجميلة رجاء حسين، اجمل واعز الادوار لقلب حضرتك اللي مثلتيهم يعني على شاشة التلفزيون، وكنتي تتمني ان هما كانوا يتعملوا في الراديو من كتر ما هما كانوا محققين نجاح واشباع داخلي كده للفنانة الجميلة رجاء حسين. يعني لو قلتلك افوه وارانب احنا عملناها مع سمير عبد العظيم رحمة الله عليه المؤلف والمخرج طبعا، ونفس الكاست بس انا ما كنتش بعمل جمالات. اجمل الذكريات هذا الفيلم الرائع مع سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة. ست محترمة تيجي قبل الميعاد متمكيجة وقاعدة هادية تسمع لها الصوت، محضرة نفسها، فاهمة كل حاجة، اخلاقيات غير طبيعية، تحترم الصغير قبل الكبير. كان في عدة اشياء كثيرة للغاية. يعني أنا لما جيت أول يوم دخلت الاستوديو وحمثل، فافتكرت بقى أنها الست ديت عندها أولاد كتيرة، وبالتالي بتيجي بالليل تلبس جلابية معقولة وتربط منديل مش عارفة إيه صحيح. وانت عارفة ما يقف قدام المراية ويقرصوا خدودهم عشان تحمر، حمرت خدودي وشفايفي وبتاع وانزلت. فالسيدة فاتن حمامة قالت لي رجاء تعال، قلت لي لأ كده دول غلابة قوي، دول ما يقدروش، ده كده غلط. كنت لابسه جلابيه طيب بس وبتاع وكده وانا مربربه شويه فانت واخده بالك على انها انثى بتخلف كل سنه عيل. ايوه ده حضرتك خدتيها من هذه الزاويه يعني. ده من المفهوم، من المفهوم ده. انا بقول لك علشان ايه، عدم الخبره برضو والصغر في السن ما كانوش يأهلوك لانك انت تبقي فاهمه الابعاد الاخرى. حضرتك عارفة كويس قوي أبعاد الميكروفون، وعارفة إمتى تقربي، عارفة إمتى تقولي، عارفة إمتى تسكتي، في عدة أشياء أنا ما كنتش أعرف الحاجات دي. إنت حريبي يضحك ليه وأنا نازلة أدل أمن قلل؟ خدي يا بنتي يا زهر ارمي الريش ده برا قدام الباب عشان كل الجيران تعرف إن إحنا بناكل فراخ. زفر حاضر يا أبا. يا خرابي تعال شوفوا يا بدري، تعال يا بدري. في ايه يا سعدي؟ احنا كله يا زهر فراخ يا خالتي فراخ. منين يا بنت؟ منين ده بن؟ رميتهم وشافوهم يا ده فراخ بحقيقي، عملتها تانية منزل. ما خدتش حاجة خالتي؟ لا يا نعمة يا اخت اطمني خالص، دول بتوعنا حلالنا بنالنا واحنا اللي هناكله، احنا هنبقى عن قوي قوي قوي قوي يا حبيبتي يا روحي. حرص وصين جوز اختك قاعد معاك وقت جوز اختي بقى اسم النبي حرص وصين وعشنا وسمعنا. قاعد مع مين يا اختي؟ مع المعلم حمام البطال. اصل جاي خطوبي طالب القرب. قرب؟ قرب في عينك منك ليه؟ ليش يا بنت بلاقي اللي تقعد؟ ايه؟ ولا صبرت ونورت يا نعمة يا اختي؟ انت كان معاك حق لما سكت الباب في وش الفقر والفقرة، ولا كنت هتخبي خبت اختك؟ انما جالك حظك بصحيح، ده انا الراجل الغني اللي هيوكلك حمام وفراخ ويفطرك بيض حاف. عايز اكل حمام ولا فراخ ولا بيض. والعيال؟ العيال يا اختي هينوبهم برضو من الحب جان؟ دول كانوا حيطيروا من الفرحة لما ولحت تحت الفراخ، دول بيدعولك من قلوبهم. جيت يا نعمة؟ جيت يا سعد المجيد. ما دخلتهاش بالشربات ليه يا جمالات؟ حالا يا اخويا داخله وراك بسرعة. عملي معروف. يلا خشي بالشربات يا عروسة. عروستك يا اختي عروستك هو اول وشي. ورجعنا مستمعينا مع الفنانة الكبيرة القديرة اللي منورانا الليلة في الراديو صديقي الأستاذة رجاء حسين. ربنا يخليك وأهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. بصي بقى عايزة أهدي للناس حلقة من حلقات الليالي الشرق السهرات بتاعت وجدي الحكيم يا جماعة. طبعا ليالي الشرق أنا بهديها للسادة المستمعين. صوت العرب من القاهرة. يا ليالي الشرق هل عادتك هشوك والغناء فروا بالقد تشدو والسلاح الورائي. يا ليالي الشرق هل عادتك أشواك الغناء فروا بالخد تشدو والسلاح الورائي. ليالي الشرق جولة فنية يعدها ويقدمها لكم وجدي الحكيم. احنا يسعدنا ان احنا نترك الميكروفون بينكم لمدة ساعة في هذه السهرة بتلتقوا فيها مع مجموعة من الاسئلة اللي بتتبادلوها مع بعض، واللي يمكن الاخوة المستمعين هتكشف الاخوة المستمعين بعض جوانب من شخصياتكم ما بتظهرش من خلال اعمالكم الفنية اللي بتطلع للجمهور يعني. فمش عارف يعني مدام شادي اللي تبدا ولا الاستاذ صلاح. مدام شادي ابتدي انا بقى وامر لله. دلوقتي في سؤال انا محيرني يعني. انت مؤمن بالتخصص؟ ايوه. طيب ليه انت دلوقتي بتنتج وبتمثل، يعني بتجمع بين عملين تمثيل والانتاج، ليه؟ شوفي الموضوع ده يعني له تاريخ في حياتي، واعتقد انك يمكن انا جاوبتهولك قبل كده بس بطريقه تانية. انا بدات انتاج امتى؟ بدات انتاج وانا ممثل صغير لسه مش معروف، لسبب ان انا يعني احب احصل على كل حاجه بنفسي، ما احبش حد يكون له فضل عليا الى حد ما يعني. طبعا كل بشر مننا في ناس بيبقى لهم افضل عليه، انما انا يعني احب احصل على حاجتي بنفسي. فبالتالي بدات الانتاج علشان كل حاجه انا بطمع فيها اقدر احققها لنفسي عن طريق الانتاج. دي نمره واحد. نمره اتنين انا بجد. لا قبل ما تقول نمره اتنين، انت يعني بتنتج علشان دور عجبك مثلا انت عايز تعمله وما جاتلكش الفرصه ان منتج تاني عرض عليك روايه زي دي او دور زي ده. طيب اخيرا انا مثلت روايه انتاجك انت وانت ما مثلتش فيها، يبقى ده ايه بقى؟ ما هو ده الشق التاني حضرتك برضو سبقتيني. تمني مستعجله. ده دايما اللي حصل بالظبط، ان انا بقى انا زي ما قلت او ابتديت اقول ان انا فعلا مقتنع ان فيا فضائل المنتج، يعني بحس بايه الصح وايه اللي يجب ان يتعمل، وغير ان انا طبيعتي منظم، فبالتالي ممكن قوي ان انا اقدم عمل الى حد ما اقرب الى النجاح. فبالتالي يعني زي ما تقولي دي حاجه في نفسي يعني. بعد ما خبرت السينما وعرفت كل تفاصيل الصناعه وبجوار احساسي بالعمليه الانتاجيه وايه العوامل اللي تؤدي الى نجاح الفيلم، بقدر دلوقتي اعمل فيلم احس بيه ان هو ممكن قوي قدامه فرصة كبيرة جدا انه ينجح. بالنسبة لسؤالك ان العملية الاخيرة اللي انت قمتي بيها بالبطولة وانا انتجتها، بس لان انا لما عجبتني الرواية ما كانش ليها دور، وانت عارفة الحكاية دي من زمان. يعني انا اول ما جيت قلتلك انا عجبتني رواية شيء من الخوف بتاعت صاروخ أباص، قلت ايه؟ قلتلك يوميها ان انا مش ممكن انا اعمل دور البطل لان مش ليا. طيب انت يعني دلوقتي بتحب التمثيل اكتر ولا الانتاج اكتر؟ انا عارف الانتاج كمان بتحبه ليه، لانك راجل بوليس فبتحب تصدر الاوامر، ده قوم بدري وده اعمل كذا وانت روح كذا واعمل كذا، يعني ترتب العمليات. يعني بحس انا يمكن ده لسه البوليس انت ما نسيتش، يعني لسه مأثر عليك لغايه دلوقتي. سؤالي بقى بتحب التمثيل اكتر ولا الانتاج؟ شوفي لا شك ان انا طبيعتي الاولى او الحاجه اللي انا افضلها التمثيل السينمائي، يعني ده عملي الاساسي اللي انا يعني جيت في يوم من الايام وخبرته وقلت اخترته وقلت ان انا هبقى هغير حياتي الى ممثل سينمائي. انما ده ما يمنعش ان المنتج السينمائي ده عمل فني يقتضي ان البني ادم يكون فني بيفهم في العمليه دي كويس قوي وبيحس بيها وبيقدر يختار الناس المناسبين للدور ويشترك مع المخرج في حاجات كتير قوي علشان يقدر يشيل من على كاهله عمليات ضخمه جدا تساعد على انجاح الروايه. طيب انت لما جيت تمثل معايا، انا اذكر اول فيلم مثلته معايا عيون سهرانه وكنت ظابط لسه، هل ايامها كنت قررت انك تتجه للتمثيل وتمثل ولا تفضل في البوليس؟ انا فاكره كان اول شوت كنت بترتعش فيه على فكره. حصل، لان انا وقتها كنت ظابط وما كانش عندي اي فكره ان انا اسيب عملي في كليه البوليس وابقى ممثل سينمائي. كل اللي حصل ان انا يعني عمليه جت، طبعا ما واحد يجي يقول واحد عايز يمثل في السينما وحاجه مغريه يعني كهوايه، بس لما كنت وانا راجل غاوي السينما من طفولتي، ما انتوا عيله كلكم سينمائيين يعني. فطبعا قلت امثل، انما ان انا اغير حياتي ما كانش عندي ادنى فكره للحكايه دي ابدا. طيب نسيب بقى دلوقتي شويه السينما واسالك برضو بصفتك انك راجل بوليس برضو، انت ايه ماسكه الحكايه دي ليه؟ انا لاحظت انك بتخاف من الكلاب، ليه؟ مش دخل ده في عمل البوليس. يعني البوليس ما يخافوش من الكلاب، وفي كلاب بوليسيه وحاجات مني وبيتمرنوا وحاجات، فانت بتخاف من الكلاب ليه؟ بلاحظ لما بنبقى في الشارع مثلا وفي كلب بيجي جنبنا ولا حاجه بنتضرب بعض، وانا كمان. طب مصر كده عشان انت بتتضرب. اللي حصل بالظبط انت عارفه برضو ان دي عقده قديمه عندي من طفولتي، كان عندي حوالي 5 سنين وكنا ساكنين في شارع مجلس النواب، وبنت اختي كان عضها كلب، وصادف ان انا وانا طفل مودينها للمستشفى عشان تاخد الحقن، فرحت مع شبطت فيهم ورحت معهم، ده كان غلط انما رحت، وطبعا كطفل طلعت معهم وبتاعه وشفت بنت اختي وهي بتاخد الحقن في بطنها، العملية دي سببت لي عقدة، فأنا طبعا دلوقتي مفيش داعي أبدا للخوف، إنما الكلب لا، يعني لما يجي جنبي أبص له من بعيد كده لغاية ما يعدي مفيش داعي، لأن طب وإفرض ما عرفتش أمسكه وأروح أتخبط أنا كم حقنة دول شكلها وحش أوي، ويعني لو تمسكه هيحوش عنك الحقن. أمسكه ونعرف إذا كان سعران ولا مش سعران، فبالتالي ممكن أنا أتفادى الحقن. طب ممكن أنا يعني أبتدي بقى شوية على مهلك والنبي. قولي لي نفتح محضر فضل سين. انت كمان بقى اقدر اقول يعني انك مطربة لها جمهور كتير قوي وكبير جدا، وفي نفس الوقت ممثلة سينمائية لها جمهورها الضخم، انهي احب ليكي، انك تمثلي ولا انك تغني؟ انهي يعني في قرارة نفسك بيرضيك بيطمنك بيريحك، انهي عمل، انهي نوع يعني من الاعمال الفنية اللي بيريحك اكتر ويرضيك اكتر؟ لا طبعا اللي بيرضيني اكتر وبيغذيني وبحب تملي اكون عايشة فيه التمثيل، احب امثل اكتر من اني اغني، حتى الدليل ان انا في الفترة الاخرانية ما بغنيش دلوقتي في الافلام، بمثل بس، لان ادوار كتيره ضاعت مني علشان بغني، يعني كانت ادوار تبقى في افلام حلوه ودور كويس بس ما فيهوش مغنى فكان بيروح مني، فانا عندي التمثيل احسن من المغنى، بعديها المغنى. طب انا اعرف حكايه كنت حكيتيها لي مره، كنت روحتي شفتي فيلم الافلام وشفتي ممثلة أظن بتضحك وبتعيط، وبعدين روحت البيت. أقدر يعني أشرك إخوانا المستمعين في أنهم يعرفوا الحدوتة الجميلة دي؟ كنت صغيرة قوي ورحت فيلم كان فيه ليلى مراد بتطرد حسين صدقي وهي بتحبه، وبعدين بعد ما بيخرج المفروض قدامه بتضحك، وبعدين بتقلب من الضحك بعد ما بيخرج بتعيط، فبتضحك والدموع نازلة، فالموقف ده عجبني جدا فقعدت مندمجة فيه لغاية ما روحت البيت وقفلت على نفسي. كنت صغيرة، كنا في انشاص،